الأمينة بفنادق طارق حرب موضوعة قبل استمرارها بهيبط موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يقف بعدها، وإنما يكون موضوعها في الطلاق البائن من الرجعين، وهي أي مسألة من أن تكون حاملة بفنادق طارق عكس المسألة الأولى، وهي إن كنت حاملة بفنادق طارق في الأحكام فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقا، لأننا تبين أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطلق لأن الأصل عدم الحمل، وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل ولا يطوى إن كان وضع في ظهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو لا يزال في الفصل الذي هو تعليق الطلاق بالحيض، تعليق الطلاق بالحيض، قال: وإن قال إذا طهرت فأنت طالق، هنا علق الطلاق بالطهر، علق الطلاق بالطهر، والحيض الطهر يكون بعد الحيض، الطهر يكون بعد الحيض. قال: إذا طهرت فأنت طالق، فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم لأنها طهرت وحصلت الصفة التي علق الطلاق عليها، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة، يعني إذا كان قال هذا الكلام وهي طاهر، قال إذا طهرت فأنت طالق وهي طاهر، هنا لا بد أن تحيض ثم تطهر، لأنه قال إذا طهرت، فدل على أنها تطهر بعد حيض. فإن كان قاله وهي حائض إذا طهرت طلقت، وإذا كان قاله وهي طاهر فإن الطلاق يقع في الطهر الذي بعد الحيض، إذا حاض ثم طهرت فإنه يقع الطلاق. ولهذا قال: فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم وإلا، يعني وإن لم تكن حائض يعني تكون طاهرة، وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة. لماذا قال حيضة مستقبلة؟ لأن قوله إذا طهرت هذا يفيد شيء مستقبل، يفيد شيء مستقبل. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحمل. هذا الفصل عقده المصنف لتعليق الطلاق بالحمل أو تعليقه بعدم الحمل، هذا الفصل عقده لتعليق الطلاق بالحمل أو تعليقه بعدم الحمل أو تعليقه بعدم الحمل. قال: إذا علقه بالحمل، يعني علق الطلاق إذا علقه بالحمل، كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق. طيب، إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، متى تطلق؟ إذا كانت حاملا، متى؟ إذا كانت حاملا وقت حلفه، وقت حلفه بالطلاق، يعني وقت التعليق. يعني مثلا هو قال في 1 رجب، نحن في شهر رجب، إذا قال في 1 رجب إن كنت حاملا فأنت طالق، لابد أن تكون حامل في 1 رجب، صح؟ كيف نعمل أنها حامل في 1 رجب؟ أن تلد قبل 6 أشهر من حلفه، هنا تيقن أنها حامل. إذا قال في 1 رجب إن كنت حاملا فأنت طالق، ها واضح ولا لا؟ فولدت في رمضان، وهو علق الطلاق في أي شهر؟ رجب، صح؟ إذن 7 و8 و9 ولدت بعد الحلف بكم؟ 3 أشهر، صح؟ إذن لما قاله حامل ما بحامل، حاملا لا يمكن يكون الحامل 3 أشهر، أكيد إنه حامل قبل رجب 3 أشهر أقل شيء، صح ولا لا؟ طيب، تطلق من أي وقت؟ تطلق من 1 رجب، يعني مثلا ولدت في رمضان، الآن تيقن أنها طالق خلاص، متى يكون طلاقها؟ تعتبر من شهر 7 وهي طالق، من شهر 7، لأن علق الطلاق على الحمل، فلما ولدت في رمضان تأكدنا أنها في رجب حامل، فوقع الطلاق عليها في 1 رجب، واضح لا؟ طيب إذا ولدت بعد 6 أشهر قال لها في 1 رجب إن كنت حاملا فأنت طالق، ومر معنا 7 و8 و9 و10 و11 و12 و1 وولدت في 2 تطلق؟ لا. لماذا لا تطلق؟ لأنها ما تيقن أنها حامل. الحمل إذا ولدت ل6 أشهر علمنا أنها حامل قبل أن يتلفظ بالطلاق. أما إذا ولدت بعد 6 أشهر الحمل مشكوك فيه، لأن أقل حمل 6 أشهر، فمدام ولدت لها 9 أشهر هو الآن كم لحالف؟ 9 أشهر، صح ولا لا؟ فهنا ما تيقن الحمل لأننا نبني على الأقل، وأقل الحمل كم؟ 6 أشهر، إذن لا تطلق. والرواية الثانية الوجه الثاني تطلق. ها واضح لا؟ طيب هذا بالنسبة ل6 أشهر، هذا بالنسبة نعم؟ الصوت ما هو واضح لا؟ الآن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. طيب إذا ولدت بعد الحمل ب5 أشهر ها؟ حاملة قبل أن نعمل بشهر، حامل قبل أن نعمل بشهر، أنت معي؟ الآن لو أن شخص قال لزوجته إن كنت حامل فأنت طالق، إن كنت حامل فأنت طالق، واضح ولا؟ قال هذا متى؟ محرم بشهر 1، انتبه معي. ولدت بشهر 5، ولدت بشهر 5 ها، هو قال لها متى أنت طالق؟ بشهر 1. طيب لما قال هي حامل ولا حامل؟ لحظة ها، أحسنت. إذن هنا الطلاق يقع قطعا. لماذا؟ لأن مدام ولدت بعد قوله ب5 أشهر أكيد أنها حامل قبل أن يتكلم شهر ولا أكثر، واضح لا؟ طيب قال لها بشهر 1 إن كنت حاملا فأنت طالق، وولدت بشهر 9 يعني 9 أشهر من كلامة 9 أشهر، تطلق ولا ما تطلق؟ لا ما تطلق. لماذا؟ لأن ما احنا متأكدين من حمل 9، قد يكون الحمل 6 وقد يكون 7، صح؟ إذا الآن الحمل مشكوك فيه، فإذا مشكوك فيه فالأصل عدم الطلاق، لأن الحمل لا يتيقن إلا 6 أشهر، واضح ولا؟ هذه بالنسبة ل6 أشهر. أما 4 سنوات نتكلم عليها عند كلام المصنف، انتبهوا. يقول إذا علقه بالحمل كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف، من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا، لأن علق الطلاق بالحمل ما علق بالوطأ، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. طيب إذا ولدت لأقل من 4 سنوات تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. قال لها في شهر محرم إن كنت حامل فأنت طالق، فولدت بعد 3 سنوات تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأن أقل الحمل 4 سنين وهي ولدت لأقل من 4، أقل من 4 سنين تطلق. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6 شهور والآن كم لها؟ 1 و2 سنين، 1 و6 شهور، إذن هي حامل. ثم أي؟ طيب انتبهوا، أعطيكم المثال الآخر السلبي النفي. قال في شهر 1 إن كنت حاملا فأنت طالق، ثم ولدت بعد 5 سنوات تطلق ولا ما تطلق؟ لا ما تطلق. لماذا؟ لأن أقل الحمل 4 سنين، لازم تلد في 9 أشهر ولا 2 سنين ولا 3 ولا 4، هذا أقل الحمل. 5 سنوات الحمل ما يبقى في البطن 5 سنين، فإذا ولدت 5 سنوات وهو قد علق الطلاق لها الآن 5 سنين تأكدنا أنها ليست بحامل، الحمل ما يبقى 5 سنين، يبقى 4. فإذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، إن ولدت قبل 6 أشهر وقع الطلاق، وإن ولدت قبل 4 سنوات وقع الطلاق، لأننا قبل 4 سنوات نتيقن بأنها حامل قبل حلف بالطلاق، وإذا ولدت لأقل من 4 سنوات تأكدنا أنها حامل قبل الطلاق. هل واضح لا؟ طيب انتبهوا معي، إذا علقه بالحمل كقول إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف سواء كان يطأ أم لا، أو لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه، أما إذا وطأ بعد حلفه فالحمل مشكوك فيه. إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق وولدت بعد 3 سنوات وهو كل هالمدة ذي يطأ، هو الحمل مشكوك، هل حملت بالوطأ الذي بعد يمينه أو بعد سنة؟ هذا مشكوك فيه. لكن لو ما وطئ وولدت بعد 3 سنوات ها نتيقن أنها حامل وقت اليمين وقت الطلاق، لأن أقل الحمل كم؟ 4، هو الآن 3. أولدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه طلقت منذ حلف. أكثر الحمل 4، لا غلط، أنا أقول أقل الحمل 4، لا سبقت اللسان، أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. إذن إذا علق الطلاق بالحامل، إن ولدت قبل 6 أشهر تطلق، إن ولدت قبل 4 سنين تطلق إذا كان لم يطأ في 4 سنوات. طيب متى يقع الطلاق عليها؟ ها منذ الحلف، ما هو منذ أن تبين حملها، لا منذ أن حلف. لماذا؟ لأن علق الطلاق في تلك الساعة وهي في تلك الساعة حامل فوقع الطلاق. قال أولدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه طلقت منذ حلف، لأن تبين أنها كانت حاملا، وإلا لم تطلق. وإلا يعني إن ولدت بعد 6 أشهر ما تطلق لأن الحمل مشكوك فيه، وإن ولدت بعد 4 سنوات ما تطلق لأن الحمل ها مشكوك فيه، لأن الحمل مشكوك فيه، واضح ولا لا؟ طيب وإلا لم تطلق، يقول لك حاشية 5، أي وإلا يتبين أنها كانت حاملا حين حلفه بأن ولدت لأكثر من 6 أشهر، شفت، أو أكثر من 4 سنين من حلفه لم تطلق لعدم وجود الصفة. ما هي الصفة؟ الحمل. واضح لا؟ طيب ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة. إذا حلف لا يطأ، إذا حلف يستبرئها بحيضة، يستبرئها بحيضة. يقول في الحاشية 6 ليستبين عدم حملها، وحكي إجماعا إن كان قد وطئها قبل اليمين، يعني إن كان وطئ ثم قال إن كنت حامل فأنت طالق، هنا يتوقف ما يطأ لنتبين هل هي حامل من ذلك الوط أو لا. وأما الآيسة والصغيرة فإن الواجب أن تستبرأ بمثل الحيضة، أو يقال يجوز وطئها قبل الاستبراء إلا أن تكون حاملا، هذا هو الصواب، حكاه في الاختيارات، لأن من الآيسة والصغيرة لا تحيض، الآيسة والصغيرة لا تحيض، فلا نعلم إلا بالحمل، لا نعلم إلا بالحمل. ولهذا يقول أو يقال يجوز وطئها قبل الاستبراء إلا أن تكون حامل، هذا هو الصواب، لأن الآيسة والصغيرة ليس لها حيض، فلا يمكن أن نقول انتظر مدام أنها ما حاضت، وهنا يطأ مدام لم يتبين حملها. يقول وإن قال لزوجته، انتبه هذه عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى علق الطلاق بوجود الحمل، هنا علق الطلاق بنفي الحمل. وإن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، يحرم وطئها لماذا؟ حتى نتأكد حامل ولا، لأنه إذا وطئ ما ندري، قد تكون حامل وقد لا تكون حامل، وهو الآن علق الطلاق أن لا يكون في بطنها جنين، أن لا تكون حامل فيتوقف عن الوطء، لا يجوز. إن لم تكن حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، قبل استبرائها بحيضة، لأن هنا ليس ما يبعده، هنا استبراء لأجل الطلاق، فإذا حاضت حيضة خلاص يطأ، وقد علمنا أنها ليست بحامل فتطلق، تطلق. إن لم تكن حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلها أو ماضية، يعني إما أن تكون حائض الحيضة موجودة، وإما أن تكون الحيضة مستقبلة، إذا قال الكلام هذا وهي طاهر ينتظر الحيضة المستقبلة، أو الماضية إذا لم يطأ بعدها، الماضية إذا لم يطأ بعدها. قال أو ماضية لم يطأ بعدها. وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجع. لماذا قالوا إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق لا يطأها؟ لماذا؟ إذا كانت الطلقة الثالثة الوطن محرم، لكن لو كان الطلاق رجعي هو كل واحد يطأ ما في إشكال، فإذا تبين أنها حامل ها تطلق طلقة واحدة ويكون وطئه ها مراجعة لها، يكون وطئه مراجعة لها، أما البائن بالثلاث فلا يجوز. قال وإنما حرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجع، دون الرجع، واضح لا؟ طيب قوله وهي، انتبهوا لا يلتبس عليكم أن الحرف قوله وهي يعود إلى قوله في الطلاق الباين لآخره، لا، قوله وهي يعود إلى هذا، اقلب الصفحة ارجعوا، إن لم تكوني حاملا، هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى إن كنت حاملا فأنت طالق، المسألة الثانية إن لم تكوني حامل فأنت طالق. هذه المسألة الثانية هي عكس الأولى. وش الأولى؟ علق الطلاق بوجود الحمل، هذه الأولى. المسألة الثانية علق الطلاق بعدم الحمل. قال وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق عكس المسألة الأولى. وش المسألة الأولى؟ وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام، في الأحكام. إذا مش المسألة الأولى، إذا قال إن لم تك إن كنت حاملا فأنت طالق ثم ولدت قبل 6 أشهر تطلق. طيب إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ولد بعد 6 أشهر تطلق، أنا ما بحامل. إن قال إن لم تكوني حامل فأنت إن كنت حاملا فأنت طالق فولدت أقل من 4 سنين تطلق لأنها حامل. إذا قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فولدت بعد 4 سنوات ها تطلق لأنها لم تكن حامل. فالمسألة الثانية عكس المسألة الأولى تماما. طيب وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام، يعني عكسها. فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت لأن تبين أنها لم تكن حاملة، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ. أما إذا لم يطأ فلا شك، يعني امرأة ولدت بعد 2 سنين كيف نقول ما تطلق؟ تطلق ما دام تلد بعد 4 سنين حامل، إذا بعد 2 سنين بابي أولى. لكن الكلام على إذا كان يطأ، إذا كان يطأ ولدت بعد 4 سنين ليس فيه طلاق لأن قطعا الحمل صار بعد اليمين. أما إذا كان لم يطأ، لا، كان لم يطأ لا يقع الطلاق. إذا علقه بالحمل يقع الطلاق إن ولدت بعد سنة ولا بعد 2 ولا بعد 3 إلى 4 يقع الطلاق. فإن ولدت بعد 4 لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق إذا كان يطأ، لأنها مدام ولدت مثلا بعد 5 سنين من اليمين إذن ما حملت من وطئه إلا بعد 1 سنة، صح ولا لا؟ طيب يقول فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت لأن تبين أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ، لأن الأصل عدم الحمل، الأصل عدم الحمل. وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد. المسألة الأولى قال إن كنت حامل أي حمل، لكن قوله إن حملت فأنت طالق هي الآن حامل، هي الآن حامل، قال إن حملت يقع بهذا الحمل؟ لا، لأن قول إن حملت للمستقبل فيقع بحمل متجدد، فإذا ولدت ثم حملت يقع الطلاق. وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد، ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة في كل طهر. إذا قال إن حملت فأنت طالق لا يطأها إلا مرة، بعد كل طهر يطأ مرة. وإذا كان حلف وهي طاهر يطأها قبل الحيض، قبل أن تحيض مرة واحدة، واضح ولا لا؟ لنتبين الحمل المتجدد. ولهذا قال وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض. إن كان قال مثلا إن حملت فأنت طاهر، إن حملت فأنت طاهر، يقول هو طاهر الآن لكنه قد وطئ في هذا الطهر، وطئها خلاص توقف لا تطأ مرة أخرى، لنتبين هل الوطئ، هل الحمل من الوطئ الذي قبل اليمين أو لا، لأنه إذا وطئها مرة ثانية قد يكون الحمل من الوطئ الذي قبل التعليق بالطلاق وقد يكون الحمل من الوطئ الذي بعد التعليق، فيصير عندنا شك ولبس، فيقول يتوقف ولا يطأ. وإذا جامعها إذا حاضت ثم طهرت يطأ مرة واحدة. ولهذا قال ولا يطأه إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر، ولا أكثر من مرة كل طهر. طيب لماذا أكثر من مرة؟ لماذا ما يطأها مرة واحدة؟ إذا كانت رجعية فلا بأس أن يطأ أكثر من مرة. أما إذا كانت الطلقة الثالثة يقول ما يطأ إلا مرة واحدة. طيب لماذا؟ لأن الرجعية إذا تبين أن الحمل من الوطئ الأول طلقها ثم رجعها ما في إشكال. أما الطلقة الثالثة إذا تبين أن الحمل من الوطئ الأول فالوطئ اللي بعده حرام. ثم معي والله كانكم عرقتم شوي. طيب نعم نعم طيب واضح. ولهذا أنا قلت لكم باب الطلاق لابد أن تراجعوه قبل أن تأتوا، هذا أحسن شيء في الطلاق، حتى تأتي وأنت فاهم فاهم الكتاب يسهل فهمه مع الشرح. ولا يطأه إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر كل طهر. طبعا هذا أطلق هنا لا يطأ كل طهر، لكن المراد الطلاق البائن ما يطأ. أما الطلاق الرجعي لو وطئ لأنه ما في إشكال تكون رجعة تكون رجعة. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثا، بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين، هذا واضح. إن قال إن كنت حامل بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حامل بأنثى فأنت طالق طلقتين، واضح ولا لا؟ فحملت توم ذكر وأنثى كم تطلق؟ ثلاث، ثنتين للبنت واحدة للذكر. إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، بالذكر واحد وبالأنثى اثنتين. وإن كان مكانه أي مكان قولي إن كنت حامل ذكر فأنت طالق طلقة، يعني عكس الحجاوي مثل بالذكر طلقة والأنثى طلقتين، والحجاوي عكس المثال البهوتي. طيب لماذا الحجاوي ما جابه؟ الله أعلم، لكن يقولون كان الناس أول يريدون الذكر لأن الذكر أفضل من الأنثى، واضح لا؟ فقال إذا حملت بذكر طلقة واحدة لأن في أمل يرجعها، لكن إذا حملت بأنثى هو لا يريدها فيجعل كم؟ طلقتين. ولعل هذا ما هو مراد الحجاوي، لكن على كل حال هم كانوا يفضلون الذكر على الأنثى، وما دام يفضل الذكر على الأنثى فلا شك أن المرأة التي حامل بأنثى يبغضها أكثر من المرأة التي حامل بذكر، فجعل لها طلقتين إذا كانت أنثى. لكن البهوتي رحمه الله تعالى مثل مثال آخر عكس، قال إذا كنت حامل بأنثى فأنت طالقة طلقتين وبذكر طلقة. قال وإن كان مكانه أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق من اثنتين، إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين ولدتهما لم تطلق بهما. لأن قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما، ما يقع طلاق. لماذا؟ لأن قال إن كنت حامل بذكر طلقة، كنت حامل بأنثى طلقتين، فجعل بطن واحد حمل واحد إما ذكر أو أنثى، فإن كان ذكر وقع طلقة وإن كان أنثى وقع طلقتين، وإذا ولدتهما توم لا يقع شيء لأن علقه بالحمل كله. ولهذا قال إن كان حملك ها الحمل إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين وولدتهما يعني توم لم تطلق بهما، لأنه علقه بحمل واحد ذكر أو أنثى. لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد يعني ذكر أنثى توم، فإذا وجد لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودا. وش المعلق عليه؟ ها حمل ذكر فقط أو أنثى، والآن الحمل ذكر وأنثى فلا يقع طلاق. واضح ما هو واضح؟ طيب الفقهاء يقولون أكثر الحمل 4 سنوات، هو لا يبقى حي 4 سنوات قبل نفخ الروح، يعني تعلق المضغة قطعة اللحم هذه تعلق في الرحم وتبقى في الرحم معلقة، ثم بعد سنتين أو 3 تنمو وينفخ فيها الروح، والعلم عند الله. ومن الفقهاء من قال الحمل قد يبقى أكثر. قال فصل في تعليقه بالولادة، فصل في تعليقه بالولادة يعني في تعليق الطلاق بالولادة. يقول يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها. الحمل الولادة التي تسمى ولادة ويتعلق بها أحكام النفاس هو ما يتبين به خلق الإنسان، يعني تبين له يد رجل ونحوه. لأن عندنا انتبه، عندنا الحمل قسمين، قسم يتخلق فلا يكون إنسان، لا يكون أقصد لا يكون حي، وقسم ينفخ فيه الروح يكون إنسان، يصلى عليه ويغسل ويسمى ويحق على الآخرين، واضح لا؟ إذا كان أقل من 4 أشهر هذا لا يعق عنه ولا يصلى عليه ولا شيء، حتى لو كان متخلق كامل يدفن، لأنه ما صار إنسان قبل نفخ الروح. بعد نفخ الروح يكون إنسان لكن ما يكون حي، فيتعلق به أحكام النفاس لا أحكام الجنائز، يتعلق به أحكام النفاس. وقد مر معنا في باب النفاس متى يكون الدم نفاسا؟ إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان. طيب متى يتبين الخلق؟ لأن عندنا 40 يوم نطفة و40 يوم مضغة، هذه كم؟ هي 80. الآن ما صار إنسان، و40 يوم علقة. في هذه المرحلة ال40 الأخيرة يحصل التخلق، يحصل التخلق، فإذا اكتملت 40 نفخت الروح. طيب 40 يوم، و40 يوم كم؟ 80، صح ولا لا؟ هذا لا حكم له، لو ولدت المرأة أسقطت ل80 يوم فالدم دم فساد ليس دم نفاس. طيب من 80 إلى 90 ال10 أيام هذه محتملة، محتمل نفاس محتمل غير نفاس. يقول المرأة تنظر إذا أسقطته تنظر، إذا كان له يد أو رجل يكون الدم دم نفاس، أما كونه إنسان حي يصلي عليه لا، إلى الآن هذه ما وصل المرحلة. بعد 10 أيام إذا كمل 90 يوم الغالب أنه يتخلق، لو لم يتخلق كله يتخلق أغلبه، 90 يوم يتخلق، إما أن يرى كله أو يرى له يد ورجل وجه إلى آخره. ها واضح لا؟ طيب إذا قال إن ولدت فأنت طالق، فولدت 80 يوم تطلق؟ ها لا. طيب قال إن ولدت فأنت طالق فولدت عمره 90 يوم تطلق؟ إن قلنا تطلق أخطأنا، إن قلنا لا تطلق أخطأنا. ها ننظر إليه، إن تبين في خلق إنسان تطلق، وإن لم تبين لا تطلق، واضح ولا؟ طيب قال يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، يعني يد أو رجل أو وجه، لا بإلقاء علقة ونحوها. العلقة كم لها؟ 80 يوم، نطفة 40 وعلقة 40، إذن 80 فما دون لا يتبين فيه شيء، ولا يأخذ حكم النفاس، ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة في هذا الحمل. قال إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى بأن قال إن ولدت ذكرا، إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني. انتبهوا، هو لماذا مثلنا بالحمل مرتين هنا، ولادة مرتين؟ ليبين لنا، انتبهوا، أن الولادة الثانية ما يقع فيها طلاق، لأن المرأة تبين. فإذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، ها واضح؟ طيب ولدت أنثى وذكر مرة معنا قبل شوي، تطلق كم؟ 3. طيب ولدت ولد وبقي الحمل الثاني 20 يوم مثلا الأنثى ثم ولدتها، الولد الأول هذا طلقت به، طلقت، صح ولا لا؟ طيب هي طلقت بالولد الأول، أين العدة؟ العدة المسافة التي بين الولد الأول والولد الثاني، لأن المرأة إذا ولدت حملها خرجت من العدة، صح ولا لا؟ المولود الأول وقع الطلاق الذي علق عليه، المولود الثاني انتهت العدة، صح؟ طيب هل تلحقها الطلقة؟ ما تلحقها. فيقولون المولود الثاني بانت به، بانت فلا يقع عليها الطلقة الثانية. أنتم ما يقول لا؟ طيب نريد أن نقرأ الزاد. الزاد انتبه، يقول إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، لأن الثاني أبانها خرجت فيه من العدة، فمدام خرج من العدة ما وقع طلاق، خرج من العدة ما وقع طلاق. ولا تنسوا أن هناك قول ثاني أنه يكون طلاق، لكن المذهب عندنا هنا يقول ليس طلاق. يقول وإن ولدت أنثى فأنت وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأول. لماذا بالأول؟ لأنها ولدت ذكر، ولدت ذكرا طلقت بالأول ما علق به، فيقع في المثال طلقة لأنها ولدت ذكر. وفي عكسه ثنتان، في عكسه انتبه، إذا قال إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وإن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، فولدت أنثى ثم ولدت ذكر، بالأنثى كم حصل؟ طلقتين، وبقيت العدة هنا، فبولادة الذكر الثاني بانت منه ولم تقع الطلقة الثالثة. قال وفي عكسه ثنتان وبانت بالثاني ولم تطلق به. طيب لماذا لم تطلق بالثاني؟ قال لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، فصار الطلاق بائنا فلم يقع، سواء بينونة كبرى أو بينونة صغرى. بينونة كبرى ما لنا علاقة فيها لأن أمرها ظاهر، لكن بينونة صغرى لأن المرأة إذا طلقت وهي حامل وضعت حملها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد، كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك، أنت طالق مع انقضاء عدتك وإن ولدتهما مع انطلقت ثلاثا. يقول كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك مع انقضاء عدتك، طيب هل يقع طلاق؟ ما يقع طلاق، يعني إنسان طلق زوجته طلقة واحدة، قال أنت طالق ثم قال أنت طالق إذا خرجت من العدة، واضح؟ فحاضت ثلاث حيض، الحيض الثالثة خرجت فيها من العدة، واضح ألا؟ هل تلحقها الطلقة؟ ما تلحق، هذه مثلها، هذه مثل الولادة المولود الحمل الثاني. يقول كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك، مع انقضاء عدتك. يقول وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا، الأمر واضح، إذا قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما جميعا، توم تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، تطلق ولدتهما. طيب لو تأخر واحد ساعة ما تطلق إلا بالحمل الأول، أما الحمل الثاني ما تطلق به، لكن إذا ولدتهما سوا خرجت من العدة، طلقت ثلاثة. قال وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أوضعتهما معا أو متفرقين فواحدة، فواحدة. قال إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت والد فأنت طالق طلقتين، إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، واضح ألا؟ فلما أتاها وإذا معها ولد وأنثى، ما ندري الأول الولد أو البنت أو ولدتهما جميعا، ألم ما ندري، فكيف نوقع الثلاث؟ إحنا ما ندري أنها ولدتهما جميعا، وكيف نوقع طلقتين؟ إحنا ما ندري البنت الأولى ولا الثانية، إذن عندنا الثلاث مشكوك فيها ولدتهما، صح؟ طيب والبنت مشكوك أنها هي الأولى الطلقتين، واضح ألا؟ بقي عندنا الاحتمال الثالث، ما هو؟ طلقة واحد، إذن كم نجري؟ طلقة واحد. وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أوضعتهما معا أو متفرقين فواحدة، أي تطلق طلقة واحدة، لأن الطلقة الواحدة هي المتيقنة، وما زاد مشكوك فيه، أي فوقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه، وما زاد عليها مشكوك فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالطلاق. يعني أعطانا فصل في تعليق الطلاق بالحمل، فصل في تعليق الطلاق بالحيض، وفصل في تعليق الطلاق بالولادة، وهذا الفصل في تعليقه بالطلاق، تعليق الطلاق بالطلاق. يعني كان يقول مثلا: إن طلقتك فأنت طالق. هنا علق الطلاق بالطلاق، علق الطلاق بالطلاق. يقول: فصل في تعليقه بالطلاق إذا علقه على الطلاق بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال: إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقام الطلق الطلقتين فيهما، يعني في الأولى والطلقة الثانية في المثال للتعليق الثاني. طيب إذا علقه على الطلاق بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن قمت فأنت طالق. انتبهوا، إن طلقتك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. طيب قامت، ما الذي حصل؟ كم طلقة؟ طلقتين، الأولى بقيامها والثانية على الطلاق الأول، لأنه يقول: إن طلقتك فأنت طالق، فيقع كم طلقة؟ طلقتين. طيب إذا قال: إن طلقتك فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، كم تطلق؟ طلقتين، طلقة لقوله أنت طالق المنجز، وطلقة للتعليق على الطلقة هذه. واضح لا؟ طيب، وإذا علقه على الطلاق بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال: إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم وقوع الطلاق، يعني مر يقدم القيام على الطلاق ومر يقدم الطلاق على القيام، بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقام الطلق الطلقتين فيهما، أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها، طلاقها بوجود الصفة، إن قمت فأنت طالق، هذا الطلاق بوجود الصفة. واضح لا؟ تطليق للطلقة المعلقة على الطلاق، لأنها بالقيام حصل الطلاق فوقعت الطلقة الثانية، وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. أظن واضح هذه، ها؟ وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط. نعم، لأن المدخول بها لا يقع عليها الثلاث إلا كان دفعة واحدة، عندما يوقعون الطلاق الثلاث ثلاث، إذا كان دفعة واحدة، أو إذا كان بالواو، تطالق وطالق وطالق، هنا يقع على غير مدخول بها، لأن الواو المطلق الجمع. أما إذا كان بين الطلاق والطلاق فترة، ثم أو إن قمت فأنت طالق إلى آخره، فهنا تطلق بالطلقة الأولى تقع عليها، والطلقة الثانية لا تقع عليها، لأنها ليست زوجة، أصبحت أجنبية. وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط، لأن الثانية ما تلحقها. يقول في حاشية واحد، يقول: لبينونتها بالأولى ولا تقع الثانية، لأنه لا عدة عليها ولا يمكن رجعتها، فلا يقع طلاقها إلا بائنا، ولا يقع الطلاق بالبائن، المرأة البائن لا يقع عليها طلاق. واضح؟ وإن علقه الطلاق على قيامها بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها فقامت فواحدة. شفت الفرق بين المسألة هذه والتي قبلها؟ المسألة اللي قبلها: إن طلقتك فأنت طالق، وإن قمت فأنت طالق، تطلق ثنتين. هنا قال: إن قمت فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق. واضح؟ قال: إن طلقتك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، فقامت. كم تطلق؟ وحده، لأنه ما طلقها، ما طلقها، علق الطلاق على القيام، وحصل القيام طلقت طلقة واحدة. هو يقول إن طلقتك، هو لم يطلقها، قال إن قمت فأنت طالق، واضح ولا لا؟ يقول تقع واحدة بالقيام. وإن علقه الطلاق على قيامه بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها لا على الطلاق بقيامها، فقامت فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها، إنما طلقت لوجود الصفة ليس لأنه تلفظ بطلاق منجزا، واضح ولا لا؟ طيب. وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد الطلاق في الأولى أو وقوع في الثانية، طلقت في الأولى إلى آخر، هذا أمر ظاهر، لأن كل تقتضي تكرار. إذا قال كل ما طلقتك فأنت طالق، تطلق الأولى والثانية والثالثة وراء بعض وتكون ثلاث، صح محمد الله؟ متأكد؟ طيب انتبه معنا. يقول وإن قال لزوجتي كلما طلقتك فأنت طالق، انتبهوا معي، كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد، يعني وجد قوله كلما طلقتك أو كلما وقع عليك، أي الطلاق في الأولى أو وقوع في الثانية، طلقت في الأولى وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق، طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه. وش المنجز؟ ها، كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، هذا ماذا يسمى؟ منجز، قال أنت طالق، يقع الطلاق المعلق، تقع الطلقة الثانية ثم الثالثة. وطلقت في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثة، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة، لأنها إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، صارت الآن رجعية، واضح؟ لحقتها الطلقة الثانية، صارت الآن رجعية، لحقتها الطلقة الثالثة، بانت منهم، لأنها عندهم ها يصح أن تطلق المرأة وهي في عدتها رجعية، لأنهم يجيزون وقوع الثلاث، فكذلك يجيزون إلحاقها الطلقة الثانية والثالثة. وطلقة بالمعلق، وطلقت في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال أنت طالق فثلاث، طلقة بالمنجز لآخره. إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، إن وقع عليك طلاقي فطالق، يعني قال لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، قبله ثلاثا. أرجو أن تركزوا معي لهذه المسألة. يقول المصنف فإذا قال أنت طالق، ما الذي يحصل؟ ها، تقع الثلاث. طيب هو ما عنده ثلاثة الآن، هو طلق واحدة وقال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا، فأنت طالق قبله ثلاثا. طيب يعني المفروض تكون كم؟ أربع، صح؟ ما عندنا أربع طلاق. يقول المصنف البهوتي، يقول تقع الطلقة هذه وقبلها التتمة، لأن ما عندنا ثلاث، مثلا طلق ما عندنا ثلاث، ها، واضح ولا لا؟ ثم أي؟ والقول الثاني اختار شيخ الإسلام وغيره، لا يقع إلا طلقة، لا يقع إلا طلقة. لماذا؟ لأن قولها أنت طالق قبله ثلاثا هذا لا يقع أصلا، كقولها أنت طالق أمسي، مر معنا، هل يقع هذا؟ لا يقع، إذا قال طالق أمسي. هنا إذا قال أنت طالق قبله ثلاثا، هنا الطلاق أصلا ما يقع، لأن علقه بشيء ماضي والماضي مستحيل، فيقع كم طلقة؟ ها، الطلقة الواحدة المنجزة. واضح ولا لا؟ ثم أي؟ طيب، أما المصنف يرى أنها تقع ثلاثا، ولهذا يقول ثم قال أنت طالق فثلاث، طلقة بالمنجز وهي قولها أنت طالق، وتتمتها من المعلق، المعلق ثلاث. طيب لماذا جبنا ثنتين؟ هو ما قال ثنتين، هو قال ثلاث، فإما أن تكون ثلاث وإما أن تكون لاغية، صح؟ فيكون إلغاؤها هو الصحيح، لأن الإنسان إذا علق على الثلاث ما نجري، ما نجري طلقتين، إما أن نوقع المعلق وإما أن نلغيه، صح ولا لا؟ فكيف نقول التتمة؟ المصنف يقول التتمة، فتقع الثلاث، فتقع الثلاث. يقول ويلغو قوله قبله، يلغو ما كان قال قبله، كان قال إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا، ما كان قال قبله، تلغو. يقول وتسمى السريجية، لأن هذه فيها مسألة نقلت عن ابن سريج أو سريج شافعي، هذا يقول ما يقع طلاق أبد، ما يقع لا الأولى ولا الثلاث. طيب لماذا ما يقع؟ لماذا ما يقع؟ قال لأنه تعليق طلقة على شيء مستحيل، وتعليق المستحيل وتعليق الشيء على المستحيل ها مستحيل. ويقول يلزم منه الدور، يعني كأننا ندور في حلقة مفرغة، إن طلقتك طلقة فأنت طالق قبله ثلاثا، إذن أصلا الثلاث مستحيلة لأنها في زمن ماضي، ماضي. الأولى مستحيلة لأن علقناها بزمن ماضي، فيلزم منه الدور، نفتر ولا نحصل شيء، ما في طلاق. لكن شيخ الإسلام رد على هذا قال هذا قول باطل لم يقل به أحد، يقول لم يقل به لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم بهذه المسألة، ولا يجوز التقليد بها، بل يقول يقع بالمنجز ولا يقع بالمعلق. فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، نقول يقع الطلقة المنجزة إذا قال أنت طالق، ولا يقع الثلاثة التي قبلها. ولهذا يحصل لو نقرأ حاشية سبعة، يقول نسبة إلى ابن سريج أبي العباس الشافعي أول من قال بها، فإنه قال لا تطلق أبدا، لأن وقوع الواحد يقتضي وقوع الثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها، إثبات الثلاث في الزمن الماضي يؤدي إلى نفي الطلاق، وتعليق الشيء على الشيء المستحيل يكون مستحيل فلا تثبت، ولأنه يفضي إلى الدور فيمتنع وقوعها. وقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام، ما قاله محدث في الإسلام لم يفتي به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكر جمهور العلماء على من افتى بها، ومن قلد شخصا فيها وحلف بعد ذلك بالطلاق معتقدا أنه لا يقع عليها بها لم يقع، لأن الشخص مدام أنه مقلد عالم يؤخذ على نيته. في أظهر قوله العلماء كما نوقعه في من اعتقدها أجنبية وكانت في الباطن امرأته، فإنها لا تطلق على الصحيح، لا تطلق على الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالحلف، فصل في تعليقه بالحلف، يعني إذا علق الطلاق وهو يريد الحلف، وهو يريد الحلف. وقد مر معنا أن تعليق الطلاق كم قسم؟ ثلاث أقسام. قسم شرط محض، هذا لا يحتمل الحلف، لا يحتمل الحلف، إن دخل رمضان فأنت طالق، هذا طلاق. لماذا؟ لأن شرط محض، ما في حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، ما في، هذا شرط محض. القسم الثاني ها يقصد اليمين، يقصد اليمين المحض، إن قمت فأنت طالق، هذا يقصد منعها، إن دخلت دار زي دار أهلك فأنت طالق، هذا يقصد اليمين قطعا اللي يريد منعها، واضح ولا لا؟ قسم ثالث دائر بين اليمين وبين الشرط، إن كلمت زيد فأنت طالق، هنا قد يريد المانع وقد يريد الطلاق، يعني إذا كلمت زيد طاب نفسي منها لا خير فيها، إذن هنا أراد الطلاق، وقد يقول لا لا أنا ما أردتها، أنا ما أردت الطلاق أصلا، أردت أن أمنعها ما تكلم زيد. فهذا فيه احتمال الشرط وفيه احتمال اليمين، صح ولا لا؟ أما أنت طالق بدخول رجب أو دخول رمضان أو دخول محرم، هذا ما في شيء اسمه يمين أبدا، لأنه شرط محض، متى ما حصل الشيء تطلق. هنا علقه باليمين، يعني يريد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. والطلاق إذا كان يراد به اليمين فهي تطلق عند الأئمة الأربعة، القضية ليست بالهينة، تطلق عند جمهور العلماء وعند الأئمة الأربعة أن الطلاق إذا علق باليمين فإنه يقع. ما دليلهم؟ قالوا لأنه علق على شرط وصف فحصل الوصف، علق بوصف فحصل الوصف، مثل ما لو حلف يمين، مثل ما لو قال والله لا تكلمي زيدا وهو يريد منعها، صح؟ طيب كلمت زيد يحنث، صح؟ يقول هذا مثله، هذا مثله، ما دام ان علق الطلاق على وصف اذا حصل الوصف يقع الطلاق ولو اراد اليمين. القول الثاني قال به بعض السلف ومنهم وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا ايضا، وهيئه كبار العلماء الان عندنا يفتون به، شيخ صالح الحيدان وغيره سمعتهم، واللجنه الدائمه يفتون به، أنه إذا أراد اليمين فإنه يكون يمين، إذا أراد الحلف فإنه يأخذ حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين. والدليل على ذلك يقول إن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا أجر النذر مجرى اليمين، أجر النذر مجرى اليمين إذا ما أريد به الطاعة، إنما أريد الحث أو المنع أو التصديق والتكذيب. قال شخص لله علي نذر أن أقرأ كل يوم جزءا من القرآن، لله علي نذر أن أقرأ كل يوم جزءا من القرآن. انتبه لهذه المسألة، ترى هذه قد تلتبس حتى على بعض طلاب العلم، لأن يقول الآن نذر طاعة صح يجب الوفاء به، لا، هنا ننظر هل هو أراد الطاعة أو أراد يحث نفسه على الجزء. إذا أراد أن يحث نفسه على الجزء هنا يكون حكم اليمين، حكم اليمين. لكن لو قال إن حصل لي كذا وكذا لأقرأن جزءا من القرآن، هنا علقه بطاعة يجب الوفاء به. لكن لو قال لله علي نذر أن أقرأ اليوم جزء، أو لله علي نذر أن أصلي كذا من الركعات اليوم، فهو هنا أراد أن يشجع نفسه يحث نفسه فأجره مجرى اليمين. فإذا كان النذر وهو واجب إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يراد أجره مجرى اليمين، فالطلاق يقول من بابي أولى، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه إذا أراد بالطلاق الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يأخذ حكم اليمين، يأخذ حكم اليمين. لكن الناس لا يفتون بذلك إلا إذا شخص حصل منه هذا ثم تورط وقع بهذه المشكلة واستفتى، ممكن. أما أن يقال للناس في كل مجلس لا، لكن في مجلس علم تذكر المسألة والخلاف ويقرر، هذا لا بأس، هذا أمر مطلوب، لكنه لا يفتى به، لكن لا يفتى به. ولهذا يتصل الناس أحيانا يطلقون بهذه الطريقة ويقال لهم روحوا المحكمة، ويذهبوا المحكمة وذهبوا الأوقاف أعطوهم خطاب المفتي، ونحن نعلم أن المفتي سيفتيهم بكفارة، لكن لأجل أن يتعب ولا تساهل ثاني مرة، لأنه حتى لو أفتى عند المفتي العام أو بعض العلماء أو شيخ الإسلام أنه اليمين، جمهور الأمة وعامتها والأئمة الأربعة يجرونه طلاق. القضية خطيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.